وبيت الغربة وبيت الوحدة وبيت الدود. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتلغي محاصيل تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك في من مضى معتبر؟ كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقعد إلى القبور، فقيل له في ذلك فقال: أجلس إلى قومي يذكرونني معادي، وإن غبت لم يغتابوني. وقد قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فتذكروا رحمكم الله هذا المصير المحتوم، واستعدوا له بالتوبة والأعمال الصالحة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من فتنة القبر. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم أعنا على الموت وسكرته، والقبر وظلمته، والموقف وكربته، والصراط وزلته، يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إننا حين نتحدث عن هذه القضية المصيرية، فإنه لا بد أن يرتكز في حسبان كل مسلم وجوب تحويل هذه القضايا العقدية إلى واقع عملي وسلوك تطبيقي في حياته، بمعنى أنه يجب على كل من آمن بمصيره إلى القبور أن يعلم يقينا أن لا منجي من وحشتها وعذابها إلا الإيمان بالله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو صدقنا الإيمان بذلك لما وجدنا ما يدنس العقيدة، أو يخدش المتابعة، أو يزني أو يربي، أو يظلم أو يكذب أو يغش أو يؤذي، لأنه يعلم أنه راجع إلى القبور، فمسؤول حين ذاك عن كل عمله. حين يرجع الأهل والأولاد والمال ويبقى العمل وحده. ولكن فاعدوا للأوامر عدة يا عباد الله، يا أيها الغافلون، تذكروا هذا المصير المحتوم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يا أيها المفتونون بالدنيا حلائلها وحلالها وحرامها، تذكروا القبور وتفكروا انفراحكم بين أطباق الثرى. أيها الشباب الله العابر الذي غرته الغفلة وشهوة استيقظ قبل فوات الأوان، يا أيتها المرأة المضيعة لحقوق الله وحقوق نفسها وزوجها وأولادها، تذكري ما أنت قادمة عليه. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وخذوا جميعا بالأسباب المنجية من عذاب القبر، وهي التوبة النصوح والعمل الصالح والمحافظة النفوس والمحافظة على الذكر والتلاوة والاستغفار مع صحة المعتقد والإخلاص العمل والسلامة الاتباع. ولتحذروا جميعا يا رعاكم الله أسباب عذاب القبر، ومنها الغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول. فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة العذاب القبر منه. ومن أسباب عذاب القبر والعياذ بالله الرياء والربا والزنا وسائر المعاصي. فعلينا أن نحدث توبة نصوحا يا عباد الله، وعلينا أن نستعيذ بالله من ضغطة القبر وضمته. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. أي والله أيها الإخوة، ظواهر القبور تراب، وبواطنها لمن عصى الله حسرات وعذاب. هذه لفظة لمحاسبة النفوس قبل حلول هادم اللذات ومفرق الجماعات. علها نحدث من الجميع توبة محوصا بمن الله وكرمه. هذا وصلوا وسلموا رحمهم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وأقم الصلاة.